أردت لن أعمى قيل آيا من القرآن حمدا لرب باقي على مدى الأزمان في عرشه المزدان في عرشه المزدان في عرشه المزدان في عرشه المزدان خافقي أتمنى عيشا كريما رغيدا إني هنا تغنى مع الطيور سعيدا وخافقي أتمنى عيشا كريما رغيدا في ظل بحمد رب الباري وفي العيون حنين يهزني بالبراري وفي البراري سكون بحمد رب الباري وشكرون